بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العزيز، ومعنا كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للعلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. وقد وصلنا إلى الآية 100 بعد 13 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليسوا سواء، أي ليس هذا الذم يشملهم جميعا، يعني أهل الكتاب. من أهل الكتاب أمة قائمة، وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره، فهم قائمون مستقيمون على الحق، يتلون آيات الله آناء الليل، أي طوال ساعات الليل، وهم يسجدون، أي يقومون الليل صلاة وتلاوة للقرآن وتفكرا وذكراه. فهذا ثناء على من آمن من أهل الكتاب، وليس فيه ثناء على أهل الكتاب الكافرين. قال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي ألحقوا بالخيرية المشروطة بهذه الصفات الجليلة. سبق معنا في نفس الوجه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهؤلاء فيهم هذه الصفات، فهم إذن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أهل الكتاب فأسلموا. ويسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها. وأولئك من الصالحين، أي معهم ومنهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وما يفعلوا من خير، أي وأي شيء يفعلونه من الخير من الأعمال الصالحة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فلن يكفروه، أي لن يجحدوه ولن يحرموا ثوابه، بل سيجازون عليه، بل يجازون عليه، والله عليم بالمتقين، فيجازيهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أرادهم الله عز وجل به. وقد خص الله سبحانه وتعالى الأموال والأولاد بالذكر، لأن من فطرة الإنسان أن يدفع عن نفسه تارة بالأموال وبالأولاد تارة أخرى، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلا تجدي الأموال ولا ينفع الأولاد، فلا مناص من العقاب. لذلك قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في العذاب المقيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي فيها برد شديد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، أي فأحرقته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله عز وجل ثواب أعمالهم في هذه الدنيا فلا يبقى لهم عمل، لأنهم بنوا أعمالهم على كفر وشرك ورياء وعلى غير أصل وأساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله، لأن الله لا يفعل ظلما ولا يظلم ربك أحدا، ولكن الظلم كان منهم هم من أنفسهم، لأنهم كفروا بالله فعاقبهم بما يستحقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، أي أصفياء تطلعونهم على أسراركم من دونكم، أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين، لا يألونكم خبالة، أي لا يقصرون بأي عمل يقومون به ليوقعوا الشر بكم. ودوا ما عنتم، أي تمنوا أذيتكم وحرجكم وما يشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، بالوقيعة فيكم. وقد قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة، حافظ كاتب مؤهل، فلو اتخذته كاتبا. فقال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. فلا يقدم الكافر في هذه الأعمال على المسلم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز استعمال أهل الذمة في أمور المسلمين الخاصة بهم. وما تخفي صدورهم أكبر، مما ظهر على ألسنتهم من فلتات، وما ظهر على وجوههم من معاني اللوم والكيد مما لا يخفى على لبيب. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم. ثم قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها للتنبيه، أنتم أولاء، يعني يا أولاء المؤمنين يقصد، تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتهم، ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرة، وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها، ولا يؤمنون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم. وإذا لقوكم قالوا آمنا تقية ونفاقا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وذلك أشد الغيظ والحنق لما يرون من ائتلافكم، يعضون على أصابعهم وعلى أناملهم من الغيظ والحنق مما يرون من ائتلاف المسلمين واتفاقهم. قل موتوا بغيظكم، أي ليقتلكم غيظكم، فسوف يعلي الله كلمته ويظهر دينه. إن الله عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تضمرون، وسيجازيكم بخزيكم ونصرهم، نصر المؤمنين في الدنيا، ولكم عذاب الحريق في الآخرة خالدين فيها في النار أبدا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسسكم حسنة كنصر أو غنيمة تسؤهم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة كنصر أو جذب يفرحوا بها. وهذا من شدة العداوة للمؤمنين، يحسدونهم. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله عز وجل فتمتنعوا عن موالاتهم لا يضركم كيدهم شيئا، أي لا يصلكم كيدهم لأنكم في حفظ الله ورعايته. إن الله بما يعملون محيط، وسيجازيهم عليه في الدنيا والآخرة، ومن توكل على الله عز وجل كفاه. قال سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وأذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ غدوت من أهلك، أي من المدينة، يعني في أول النهار، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك في يوم أحد، أي تنزل المقاتلين من المؤمنين في منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وغير ذلك، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم 950 رجلا وكان المشركون 3000، وكان هذا في يوم السبت في 7 من شهر شوال 3 من الهجرة، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماح على جبل الرماح، وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل وقال: انفحوا الخيل عنا، يعني ادفعوا الخيل عنا، ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، يعني لا تتحركوا من أماكنكم سواء كانت النوبة والنصر لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. كان عدد الرماة 50 راميا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وهما هاتان الطائفتان اللتان همتا ونوتا أن تختلفا هما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكانتا جناحي العسكر يوم أحد. ومعنى أن تفشل أن تجبنا عن خوض المعركة، وذلك بعد رجوع عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه من المنافقين، فحفظ الله عز وجل قلوب المؤمنين فلم يرجعوا. قال تعالى: والله وليهما، أي ناصرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليفوض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره. ولقد نصركم الله، ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، كان 310 مقابل 1000 من المشركين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قليل عددكم لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين مطمئنا، ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني أن يعطيكم الشيء بعد الشيء، ربكم 3000 من الملائكة منزلين من السماء، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا على لقاء عدوكم وتتقوا، أي تطيعوا أوامري، ويأتوكم أي المشركون من فورهم هذا، أي من ساعتهم هذه، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وأول الإمداد كان 1000 كما في سورة الأنفال، ثم صار 3000 ثم 5000. ومسومين ومسومين قراءتان، مسومين أي معلمين بعلامة الحرب، وكان سيم الملائكة عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم، وسيم خيولهم الصوف الأبيض في أذنابها ونواصيها. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله، أي الإمداد، وأعلمكم به إلا بشرى لكم، أي بالنصر على أعدائكم، وإلا فإن النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه من غير احتياج إلى قتالكم لهم، من غير احتياج إلى قتالكم لهم، ولتطمئن قلوبكم به، أي تسكن فلا تجزع من كثرة العدو وقلتهم، ولتطمئن قلوبكم به، أي حتى تسكن فلا تجزع من كثرة العدو وقلتهم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يؤتيه من يشاء لا بكثرة الجند ولا بقوة العتاد، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليقطع طرفا أي جماعة منهم ويهلكهم، من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يعني غير ظافرين بمطلبهم وسيعودون بالحزن والغيظ والذل والهزيمة، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم يذلهم فينقلبوا خائبين، لا ينالوا بغيتهم ولا يصلوا إلى ما أرادوا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، نزلت لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت هذه الآية، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم، ونسخ القنوت في الفجر وصار بعد العشاء أو آخر قيام الليل، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يغفر لمن يشاء أن يغفر له ويعذب من يشاء أن يعذبه، والله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كانوا يقولون إذا حل أجل، كانوا يقولون إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد، فإن قضاه وإلا زاد في المدة، وزاده كذلك في ذاك يعني صاحب الدين في القدر، واتقوا الله بعدم المضاعفة لعلكم تفلحون تفوزون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اتقوا الربا الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار، فتجنبوا ما يفعله الكفار في معاملاتهم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي أطيعوا الله والرسول في كل أمر ونهي رجاء الرحمة من الله عز وجل، فطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى نيل رحمة الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.